أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إلهنا لا إله إلا الله. الحمد لله ينهى الله المؤمنين عن كل ما يخالف الأدب، ولا سيما مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير منتظرين نضجه، غير ناظرين إناه، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. الذي يظهر إن معنى هذا إن الدعوة إذن، فإذا كنت مدعوا وأتيت إلى المكان والباب مفتوح هذا معناه إذن، قولي وفعلي، قولي وفعلي. إذا دعيتم فادخل، الدعوة إذن. بخلاف ما إذا لم تكن دعوة في موجة الباب لابد من الاستئذان. فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، اخرجوا، لا معنى للمقام. هذا هو الأصل، أنه بعد تناول الطعام يخرج الناس، ولا سيما فيما إذا كان مكان الإنسان يعني ليس بالواسع، أو الإنسان المضيف صاحب المحل يعني في حاجة إلى أن يتفرغ يعني لحاله مع أهله. ويذكر أنه جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بزينب بن جحش التي تقدم ذكرها صنع طعام ودعا، فلما أنه دعا بعض الصحابة وطعموا بقي أناس يتحدثون يعني بغفلة منهم، والرسول في حاجة إلى أن يكون مع أهله لأنهم في يوم عرس. فصار يدخل ويخرج ويدخل ويخرج حتى انتبه من الصحابة فخرجوا. اللهم صل وسلم. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، وهذا يؤذي النبي ويؤذي يعني في كثير من الأحيان يؤذي صاحب المنزل أن يثقلوا بعد. خلاص الحمد لله طعمتم، وهذا هو الجاري الآن من عمل الناس أنه بعد الطعام يخرج الناس، وإن تخلف أحد فقلة على عجل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. شوف يستحيي، الرسول حي، هو أكمل الناس وأعظم الناس حياء، لأن يعني الحياء خلق عظيم كريم. فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. ولهذا يعني نبه إلى هذا الأمر وأرشد إلى ما ينبغي في التعامل مع الداعي مع صاحب المنزل، والله لا يستحي من الحق. ثم قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا، يعني سألتم نساء النبي متاعا، يعني لعلها حاجة من الحاجات التي تجري بها العادة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا من الأدلة على وجوب الحجاب. فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وإذا كان هذا في شأن الصحابة مع نساء النبي المؤمنات الصالحات التقيات والصحابة الأفاضل الأتقياء أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فكيف بمن سواهم؟ يعني تسرب ويعني داعي الفتنة إلى قلوب أكثر الناس كثير وهو الغالب. ثم قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وما كان لكم، هذا أسلوب يعني يعبر به أو يذكر فيما لا ينبغي ولا يليق. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. نعم حقا لا يليق بأصحاب النبي أن يؤذوه، أن يفعلوا شيئا مما يؤذيه، يعني مما يكره ولا يريد حصوله. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده، وهذا أيضا حكم مختص بنساء النبي، يعني فهن محرمات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هن محرمات، يعني أشبه ما تكون، هن أمهات المؤمنين، فهن حرام على الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كتحريم يمكن نقول كتحريم زوجة الأبي على أولاده بعد وفاته. إن محرمات على الأمة. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده، إن ذلكم كان عند الله. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعني هذا فيه تنبيه من الله، إن الله يعلم ما في النفوس، إذا كان أحد يفكر أو في شيء من هذا فالله مطلع عليه. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى آخره. هذا في بيان يعني ذكر

ما رجع. عجيب والله. ماشي. يعني أظهر أنه للزوجات يعني ثم قال لا بعدها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. نعم بعد المسلم. ثم بين الحكمة في ذلك فقال ذلك أي التوسعة عليك وكون الأمر راجعا إليك وبيدك وكون ما جاء منك إليهن تبرعا منك أدنى أن تغر أعينهن ولا يحزن ويرضى. كان الشيخ رجح بتقديم الكلام الأول وأنه في شأن القسم في شأن القسم هذا يظهر أنه جعله هو الأصل ثم أشار للقول الثاني دون أن يتكلم عن أنه مرجوح وأنه خلاف الظاهر يعني جعل القول أن هذه الآية في الزوجات لا في الواهبات جعله هو الأصل وتكلم عنه وأن الله يعني جعل الأمر في يد النبي وأنه يعني أذن له في القسم إن شاء وأنه راجع لإرادته ومع ذلك كان الرسول يجتهد وذكر الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك. لا بعد لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تفرط في حق لازم والله يعلم ما في قلوبكم أي ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك وكان الله عليما حليما أي واسع العلم كثير الحلم ومن حلمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكم وما أصرت عليه قلوبكم من الشر. قال الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد الآية وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن وقصر رسوله عليهن فقال لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل بهن من أزواج أي ولا أن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها فحصل بذلك أمنهن من الضرائر ومن الطلاق لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. الله أكبر يا الله سبحان الله فضل عظيم. نعم لا يكون بينهن ولا يكون بينه وبينهن فرقة ولو أعجبك حسنهن أي حسن غيرهن. ولهذا سودة لفقهها رضي الله عنها لما حست إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عنده شيء من الإعراض عنها وهبت يومه وليلتها لعائشة على أن تبقى في عصمته وإحدى زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. نعم أي حسن غيرهن فلا يحلن لك إلا ما ملكت يمينك أي السراري فذلك جائز لك لأن المملوكات في كراهة الزوجات لسنا بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات وكان الله على كل شيء رقيبا أي مراقبا للأمور وعالما بما إليه تؤول وقائما بتدبيرها

أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه فيجازيكم عليه. انتهى، لا جناح عليهن. آية واحدة. نعم. قال: لما ذكر أنهن لا يسألن متاعا إلا من وراء حجاب، وكان اللفظ عاما لكل أحد، احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم، وأنه لا جناح عليهن في عدم الاحتجاب عنهم، ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجب عمنهن عماته ولا خالاته من أبناء الإخوة والأخوات معرفتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم مصرحة. نعم. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة. نعم. يظهر أن ما في آية، ما آية، ما في إلا آية النساء وآية النساء. قال الله: أبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن أو أبناء إخوانهن، وهذه عمات، يعني أو أبناء إخوانهن هو مثل المذكور هنا، بني إخوانهن أو بني أخواتهن، يعني المذكور هم أبناء الإخوة والأخوات. وأما الأعمام والعمات، وأما الأعمام والأخوال فلم يذكروا يعني نصا، وإن كانوا دلت السنة على أن الخال يعني من جملة العم من جملة المحارم، وكذلك الخال. وهذا فيما يظهر أنه إجماع. نعم. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من الأعمام والأخوال ذكروا في سورة النور في البيوت، بيوت من يؤكل منها من بيوتهم، أو بيوت آبائهم وأمهاتهم، بيوت إخوانهم أو أخواتهم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم. هل جاءت مصرحة؟ نعم. ولا في تعليق اللي كتب لا ما أعلم. ها؟ لا. نعم. مقدمة على ما يفهم من هذه الآية، وقوله: ولا نسائهن، أي لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن، أي اللاتي من جنسهن في الدين، فيكون من جنسهن في الدين. نعم. فيكون ذلك مخرجا لنساء الكفار، ويحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة ولا ما ملكت أيمانهن ما دام العبد في ملكها جميعه. ولما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه وفي غيره لزوم تقوى الله، وأن لا يكون في ذلك محذور شرعي، فقال: واتقين الله، أي استعملن تقواه في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم، ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. إلهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.